فضيلة القارئ السيد أنور الشحات محمد أنور قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل Thank you. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر Oh. إذا جلّاك والليل